وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. المبدأ إن شاء الله مناهج البحث العلمي. مناهج البحث العلمي. كتاب الدكتور أحمد شلبي وكتاب الدكتور حلمي صادق وكتاب إدارة البحث العلمي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والمادة المقررة دي مطلوب لها بحث كما قلنا في الفصل الماضي فما لكم حياته ولا ايه المادة دي مكتوب فيها في المنهج الجديد مطلوب لها بحث في المقرر وأظن هم كاتبين في المنهج المقرر مقدمة فتح الباري منهج الإمام البخاري من خلال مقدمة فتح الباري هم كاتبين كده بس هو مش المقصود منهج البخاري ومنهج مسلم لا المقصود مناهج متعددة لكثير من الأئمة لكن جايبين صحيح البخاري وصحيح مسلم منهجهم منهج الإمام البخاري ومنهج مسلم كان نماذج كان مطلوب من كل طالب بحث في المادة المقررة في منهج من منهج البحث العلمي أو أن تكتب بحث علمي تطبق عليه القواعد المنهجية بالنسبة لل كما تأخذ من صحيح مقدمة صحيح البخاري اللي هو مقدمة فتح الباري ومقدمة الإمام مسلم في الكتاب كما أفهم يعني حسب منهج المقرر من عندي المادة هذه مطلوب لها بحث علمي بخلاف بقية المواد الأخرى قد لا يوجد فيها بحث علمي في المفردات إنما المادة دي لما كانت معايا المناهج الأسبوع الفصل الماضي معكم قلت ان الماده دي لها بحث علمي وقلت كل واحد يختار بحث علمي يحلو له ويكتبه حاجه زي كده يعني ولا انتم مقسمين ولا انا ناسي ولا انتم فاكرين ماذا قلنا اسم الشيخ في الفصل الاول؟ انت قلت مولود انت قلت مولود وتناقشت معي واظن كنت بتكلم على منهج الامام العراقي في كتابه طرح التفريد وانت سالتني سؤال عن الامام العراقي في طرح التثريب وهكذا عرفت فانا قلت ان في منهج مقرر وعلى كل طالب ان يختار لنفسه كتابا يكتب لي منهجه يطبق عليه القواعد المنهجيه التي سار عليها المؤلفون ماشي يا شيخ او التي كتب فيها من كتب كعبد الوهاب ابو سليمان وحلمي صابر والشيخ احمد شلبي القدم الثلاثة المقررة دي هجيب من كل كتاب سؤال كتاب أحمد شلبي هجيب منه سؤال كتاب حلمي صابر هجيب منه سؤال كتاب بقى الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان هجيب منه سؤال والكتب الثلاثة دي تكلمت عن منهج البحث العلمي بأساليب مختلفة ثلاث مناهج أو ثلاث أساليب أو ثلاث مسالك سلكها كل إمام ممن كتب في هذا الكتاب عبد الوهاب أبو سليمان له أسلوب وطريقة وحلمي صابر له أسلوب وطريقة والشيخ أحمد شلبي له الدكتور أحمد شلبي له أسلوب وطريقة كل واحد له مسلك من المسالك في كتابة البحث ماذا يكتب الإنسان أو على أي طريقة يسير من يريد أن يكتب بحثاً علمياً؟ البحث العلمي مشايخ؟ نعم. هي الكتب يعني كلها مختلفة عن بعضها ولا كلها متشابهة؟ في يعني تشابه، بقول لك كل واحد له طريق ومنهج وأسلوب، له مسلك. فعلمي صابر له مسلك وفهم للمادة العلمية، وعبد الوهاب أبو سليمان له مسلك وطريق وفهم للمادة العلمية، وكذلك الدكتور أحمد شلبي له مسلك وطريقة في المادة العلمية. ثلاث مناهج مختلفة بأساليب متعددة وإن اتحدت في بعض النقاط. قد أمليتنا دكتور في الفصل الأول 10 كتب. أنا أقول ترجع لهم يعني. مراجع تقرأ. كمراجع أنا أقول لك أنا مليت عليكم مراجع المادة العلمية. اللي هي العشرة التي نستفيد منها، ولكن هي ليست أصلنا. أيوة الأصل دلوقتي الثلاثة هذه المقررة عليك، وسأتي بسؤال من هنا وسؤال من هنا وسؤال من هنا. ماشي اسم الشيخ. هذه الكتب المقررة في المادة العلمية، وهذه وبقية الكتب كمنهج البحث العلمي لأكرم ضياء العمري، ومنهج البحث ليحيى الجبوري، ومنهج البحث التاريخي لحسن عثمان، ومذكر لدراسة البحث والنظرة لسامح جازم، ومنهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين سوريا عبد الفتاح ملحس، وأبجديات البحث في العلوم الشرعية لفريد الأنصاري، مش هم لهم؟ نعم. هذه كتب مراجع للمادة العلمية، لكن الكتب اللي هي شكل مقررة وإن كان لا يليق ولا بنا كطلاب دراسات عليا أن نقررها كتابا للمذاكرة. في كل المادة العلمية في الدراسات العليا في 10 مواد مقررة على نعم لم نأخذ هذه المادة من قبل، أخذناها بكده. هي إيه؟ مادة مناهج البحث دي أول مرة نأخذها. أنت أخذت مناهج محدثين في ثالثة ورابعة، مناهج المحدثين، ومناهج المحدثين هذه بيقف بيدك على منهج كل مصنف من أصحاب المصنفات، ومنهج كل مصنف من أصحاب المصنفات هو المنهج العلمي، وإن كان قديما في القرن الثالث أو الرابع الهجري أو القرن الثاني الهجري، إلا أنه لا يخرج عن نطاق منهج البحث العلمي المعاصر، لا يخرج أبدا، بل إن الذين كتبوا في المادة العلمية في منهج البحث العلمي المعاصر لم يخرجوا أبدا عن نطاق الأئمة السابقين، فالأئمة السابقين الذين منهجوا كتبهم لم يمنهجوها هملا، وإنما كانوا أصحاب فكرة وقواعد وأصول ساروا بها على كتبهم. الإمام البخاري نظر إلى الأسانيد والمتون في الأحاديث التي أوردها، ووضع لنفسه قاعدة من أول الكتاب إلى آخره، ونعوز المنهج العلمي، وعمل لنفسه مقدمة موجزة، واشترط على نفسه شروط وإن كان لم يذكرها واستنبطها الأئمة، إلا أن هذه المنهج وهذه الطريقة وهذه الشروط سار عليه الإمام البخاري من أول كتابه إلى آخره. وهذا ما نريده في طالب البحث العلمي في كتابة البحث العلمي، أن يسير على منهج موحد في عمله كله من أول الكتاب إلى آخره. المنهج الذي ستسير عليه يسمى عندنا الخطة. هذه الخطة مكونة من عنوان البحث، الخطة دي مكونة من عنوان البحث وتفصيلات الخطة، المقدمة والأبواب والخاتمة والنتائج والفهارس. هذا منهج عام لكل بحث تقوم به، سواء بحث ماجستير أو بحث دكتوراه. تحت كل عنوان من عناوين العامة هذه تفصيلات، فممكن تكتب أنت أبواب وممكن تكتب مباحث ومطالب. الأبواب تحتها فصول. قلت إن أنا ماشي على طريقة الأبواب، يبقى كل باب لابد أن يندرج تحته فصول. وإن كتبت مباحث مقدمة ومباحث، يبقى المباحث تحتها مطالب. وهكذا تسير في الماجستير، إما أن تعنون بالأبواب أو تعنون بالمباحث. كان هناك أبواب يبقى تحت الأبواب فصول، وإن كنت هتعلم بمباحث يبقى تحت المباحث مطالب، وهكذا. يبقى أنا عندي مقدمة، عندي المشكلة الرئيسية وهي العنوان، وكيف تختار عنوانا، كيف تخطط لهذا العنوان إلى آخره. يبقى أنا عندي مقدمة وعندي أبواب وعندي أو مباحث، وعندي خاتمة وفهارس وعندي نتائج إلى آخر. دي الطرق أو الطريقة العامة التي يسير عليها الطالب. أنا عندي طبعاً المقدمة ولا بد أن تكتب هذه في مقدمة كل خطة تقوم بها، وسنتكلم عن هذه النقاط واحدة واحدة. المقدمة لا بد أن تشتمل على مشكلة البحث. بتكتب لي مشكلة، بتشوف لي موضوع دقيق لم يصل إليه العلماء، لم يتكلم عنه الله يبارك فينا، معلش منك جزاك الله كل خير، لم يتكلم عنه العلماء سابقا، بتشوف لي إيه مشكلة العنوان ده، هو مشكلة البحث إيه، وهتكتب لي هذه المشكلة بالتفصيل، ومع مشكلة البحث هتشوف لي الدراسات السابقة في هذه المشكلة. والدراسات السابقة في هذه المشكلة لا يعني انك انت كل فلان كتب وفلان كتب وفلان كتب، لا، فانت هتقول لي الدراسات السابقة فلان كتب في كذا وتوصل الى كذا، وفلان كتب وكذا وتوصل الى كذا في هذا الموضوع، وفلان كتب في كذا وتوصل الى كذا، وانا سأكتب في كذا في نقطة معينة لأتوصل الى كذا. وهذا هو الفرق بيني وبين من كتب من السابق. عام شيخ، واحد طالب منكم على وجهة الموضوع في التعارض والترجيح في السنة النبوية، مكتوب في التعارض والترجيح عشرات الرسائل بل عشرات المؤلفات. فإذا كتبت يا ترى أنت هتجيب لي جديد ولا أنت هتسرق منه وتحط لي في كتابك قص ولزم، ولا أنت عندك مشكلة اكتشفتها وشيء جديد اكتشفته وستكتب فيه بأسلوب علمي دقيق معتمد فيه على أدلة عقلية ونقلية من كتب الحديث إلى آخره من كتب الدرس. يبقى عندي مشكلة رئيسية لابد أن تكون جديدة. معلم شيخ ولا إيه؟ مش عاوز يتهم الطالب بالقص واللزق، مش عاوز الطالب يتهم بالسرقة العلمية أبدا بأي حال. يبقى عندي مشكلة بحث، عندي الدليل إلى وصول الوصول إلى هذه المشكلة، ودي من الأشياء الأساسية. وتستطيع أن تصل إلى هذا كله بقراءتك للدراسات السابقة وبيان الفرق بينها وبين رسالتك. تكتب هذا إن شاء الله حتى تأخذ 100 صفحة. ليه؟ عشان توصلني لهدف مهم وهو الجديد في هذا الموضوع. أنا مش عاوز أشياء بالية قديمة تكلم فيها الأئمة وقتلوها بحسن، عاوز شيء جديد لم يصل إليه الأئمة واتصل إليها أنت بفكرك وعقلك واستدلالاتك. يبقى أنا عندي مشكلة البحث، عندي الدراسات السابقة الموصلة لهذه المشكلة، عندي أهمية هذا الموضوع. ده كل ده في المقدمة، المقدمة بتشتمل على هذه النقاط كلها. عندي بعد أهمية الموضوع عندي يا أستاذي المصادر الأصيلة لهذا البحث. المصدر الأصيل لهذا البحث هكتب في التعارض والترجيح عند الإمام الخطيب البغدادي في كتاب كذا. يبقى ده المصدر الأصيل بتاعي. فمن كلام المشايخ عندي مصدر أصيل أنا هعتمد عليه في كتاباتي. المصدر الأصيل للخطيب البغدادي هو كتاب كذا، هتكلم بمقتضاه. معنى شايف؟ ويحيط بهذا المصدر الأصيل كل مؤلفات الخطيب البغدادي في هذا الفن وما يتعلق به. المصادر الأصيلة كل ما ألف في هذا الفن في وقت الخطيب البغدادي من مؤلفين آخرين في زمن الخطيب البغدادي. معالي الشيخ، عندي برضو من المصادر الأصيلة ما ألف في هذا الفن على مستوى العالم الشرقي والغربي. الشرقي وأقصد به المدرسة الشرقية اللي هي السعودية ومصر والعراق والشام وغير ذلك، والمدرسة المغربية وهي المغرب والجزائر وأسبانيا إلى آخره. أنا عندي مدرستين، مدرسة شرقية ومدرسة مغربية. وأنتم بتجدوا الفرق هذا بين المدرستين لما بتدرسوا صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو المصطلحات الحديثية هنا وهناك، أو المؤلفات وطريقة التفكير هنا وهناك، أو أسلوب الكتابة هنا وهناك. فالكتابة المشرقية تختلف عن الكتابة المغربية، فأنا عندي مدرستين، فأنا عاوز أجمع كل المؤلفات في هذا الفن على أنها مصادر مساندة للكتابة في هذا الموضوع، باعتبار أن المصدر الأساسي الأصل بتاعي هو الذي ألفه الإمام في هذا الفن في هذا الموضوع. يبقى أنا عندي أذكر المصادر الأصيلة في أول البحث، وده نظام جديد ما سار عليه أبناؤنا في قسم الحديث بكلية أصول الدين منذ سنوات حتى هذا العام. بل عندي مشكلة البحث، عندي المصادر الأصيلة للبحث، عندي الدراسات السابقة في هذا البحث، عندي أهمية الموضوع وهكذا، عندي الخطة التي سأؤلفها وأصنعها وأكتبها في مقدمة رسالتي ومقدمة بحثي، وعندي منهج الباحث. دي كل ده في المقدمة. يبقى المقدمة لها عدة عناصر. العنصر الأول أهمية الموضوع، الثاني الدراسات السابقة في هذا الموضوع، الثالث مشكلة البحث، الرابع المصادر الأصيلة في هذا البحث، الخامس خطة البحث، السادس منهج الباحث. لابد من منهج الباحث. متى يكتب منهج الباحث؟ بعد ما بيكتب بحثه وبيسير على طريقة معينة، وأرجو أن يسير على طريقة واحدة في بحثه، لا تتشعب به الشعب ولا تتفرق به السبل، فيكتب لي بطريقة معينة في الأول وطريقة أخرى في الثاني وطريقة أخرى في الثالث. هذه أسلوب ميت عقيم لا يوصل إلى نتائج. فأنت لما تمشي لي على منهج موحد في بحثك من أوله إلى آخره على عيني وراسي. برضو كذلك عنوان بعناوين أبواب، لابد أذكر لكل باب عنوان. حكتب مثلا الشيخ، أنت اسمك يا سيدنا الشيخ؟ اسمك إيه؟ عبد الحميد؟ الشيخ عبد الحميد ومنهجه في كتابه كذا. ماشي؟ ده عنوان. ويندرج تحت هذا بابين. الباب الأول الشيخ عبد الحميد، والباب الثاني منهجه في كتابه كذا. أما أمسك عبد الحميد أخذ فصول أو أخذ مطالب اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وشيوخه وتلاميذه ورحلاته ومؤلفاته وإلى آخره. دي حاجة أصبحت روتينية للكلام عن هذا العالم. ثم لا بد أن تبرز جهوده في هذا الفن في هذه النقطة، ثم بعد ذلك تتكلم عن كتابه العنوان. يعني كل باب لا بد أن يكون له عنوان، وكل فصل تحت هذا الباب لا بد أن يكون له عنوان. معايا ولا إيه؟ يعني لا تترك شيء. وبعدين الباب لا يعبر عنه بأسلوب استفهام، المبحث لا يعبر عنه بسؤال، المبحث المطلب لا يعبر عنه بسؤال، الفصل لا يعبر عنه بسؤال ابدا. لابد تكتب لي من فكره ومن استنتاجاتك عنوان للباب وعنوان لكل فصل. تفهم كلامي يا شيخ ولا ايه؟ عندي بعد كده سيدنا الشيخ وهكذا الباب الثاني، لابد ان يكون للباب عنوانا، لابد ان يكون لكل فصل عنوان وهكذا. ثم بعد ذلك الخاتمه، وبعد ذلك النتائج اولا، نتائج البحث اولا. لا بد ان تكون النتائج مستنبطه ومستخلصه من العمل الاكاديمي الذي قمت به. لكن ان وصفت رسالتك من اولها الى اخرها في عناصر لا اسمي هذه نتائج، وانما انا عاوز انت خرجت من هذا الموضوع بنتيجه معينه لم يتكلم بها العلماء في مؤلفاتهم السابقه. اذا مطلوب بشيخ، أنا أصحاب المؤلفات في هذا الموضوع سابقاً لم يتوصلوا إلى هذه النتيجة التي أنا اشتغلت عليها طول بحثي من أوله إلى آخره. أذكر النتيجة هذه. يبقى إذن النتائج لابد أن تكون مستخلصة مما كتبت. ماشي. وقد عبر عنها الباحث بأساليب دقيقة بليغة متخصصة، وهذا هو المطلوب من نتيجة البحث اللي هو سر المشكلة وأساس المشكلة التي عملت عليها من أول بحثي. بعد كده خاتمة وعندي فهارس علمية وكشافات، والفهارس العلمية بسميها كشافات. طب الخاتمة نعم الخاتمة يكون مفهوم ايه؟ خاتمة تحمل الله وتصلي على سيدنا رسول الله وتقول انت في برضه في نقاط ما قمت به من عمل الى اخره، ثم تذكر بقى الاشياء الطيبة التي تريد ان توصلها للمجتمع المؤلفين. معايا شيء؟ بعد كده عندي فهارس بسميها كشافات لانها بيانية وتوضيحية، وقد يتفزلق الطالب في الفهارس فيجعل كاتب لي بالفهرس الايات القرآنية ويجي جايب لي كلمتين من آية قرآنية وكاتب لي فوق كده الآية وكاتب لي مقطع من الآية صغير كلمتين او ثلاث، وقد يتفزلك ويقطع من الآية ما يوصلني إلى تفكير عميق قد يؤدي إلى مصائب عقلية. في اختصار للآية القرآنية، إن اختصر آية قرآنية لابد أن يأتي بجزء من الآية يدل على معنى معين، ثم لا يكتب لي الآية من سورة البقرة فقط لا غير، مثل آية رقم كذا من سورة البقرة فقط، بل يكتب رقم الصفحة التي أورد فيها هذه الآية في بحثه. قد يتفزلك ويكتب الآية في الباب رقم 2 فصل رقم 5 ويتركني دون كتابة رقم الصحيفة، ويقول عاوز يبين ذكاءه فنته منهجه عمل وإلى آخره، فيحير المناقش حيرة الله أعلم بها قد توقعه في المناقشة في أخطاء لا حصر لها. فإذا أردت أن تتفسلف تتفلسف وتكتب رقم الباب ورقم المبحث ورقم المطلب فقط لا غير، فخذ حذرك من هذا فقد تضيع رسالتك، وهي شيء بسيط جدا للغاية، وفيه رست شيء بسيط جدا للغاية قد تضيع عليك رسالة. فلا بد أن تكتب رقم الصفحة مع كتابتك عنوان الباب أو رقم الباب، رقم الباب الباب الأول أو الباب الثاني، فصل الأول فصل الثاني فصل الثالث فصل الخامس وهكذا، ثم رقم الصفحة كذا، حتى لا تثير عليك غضب المناقش إذا لم تصل يده إلى الآية أو إلى الحديث أو إلى الحكم أو إلى النص من أقرب طريق. معلوماتك هذه كل هذه الخطة، وهذه الذي سنسير عليه بالشرط من أول كلمة إلى آخره. هذه الخطة لبحث علمي، يبقى أنا مطلوب مني الكلام عن بحث علمي، وأنا لا أحب التلقين، يعني ضربت الجمعة بيقول لا تلقين، أسلوب الإملاء والاستملاء انتهى، أسلوب التلقين انتهى، لا بد من المشاركة الإيجابية مع الطلاب والطالبات في مفهوم كل شيء من عند الطالب وليس من عند مدرس المادة، لأن أسلوب التلقين والإملاء والاستملاء كان نافع للعلماء زمان الحفاظ إلى آخره، أما نعرف الحمد لله بنعتمد على الفهم وتركنا الحفظ وانتهت القضية والحمد لله. ماشي يا مشايخ؟ عندي بعد كده يبقى عندي بحث أركان المادة عندنا دي لها أركان متعددة، البحث والباحث والمرشد والمشرف والتوثيق، توثيق النصوص، عندي نصوص وتوثيقها وعندي هوامش وعندي فهارس. بقول المادة العلمية دي لها أركان، أول ركن فيها البحث نفسه ونوعه إلى آخره، الركن الثاني الباحث، ومع الباحث عنصرين، عنصر يسمى المرشد الأكاديمي وعنصر يسمى المشرف على البحث. عندي بعد كده توثيق النصوص، عندي نصوص وعندي توثيق النصوص، توثيق كل كلمة في بحثك، عندي الهوامش والحواشي، عندي بعد كده الفهارس وطريقة العمل بها. كل هذا، كل عنصر من هذه العناصر له طريقة وأسلوب في التعامل معه في كتابة البحث العلمي. أنا شيخ ولا إيه؟ عندي برضو كذلك النصوص دي تندرج تحت عنوان الاقتباس. يا ترى انت هتكتب صفحات ولا هتكتب اسطر ولا هتكتب ايه؟ ولا هتروح تجيب كتاب لصاحبه وتسيبه اليك، او تاخذ رساله من اصول الدين القاهره عنوان قديم، رساله قديمه، وتكتبها وتحبك فيها شويه تحابيك وتخرج بها بالطريقه الجديده بتاعتكم وهكذا، وتحليها بشويه تحليات جديده، لكن الاصل كله هو رساله الفلان العالم الفلاني الفلاني الشيخ محمد عبد الله دراز اللي مات من سنين الفترة طويلة، أو فلان أو علان إلى آخره، وتنقلها وتحليها كده وتنسبها إليه، الله أعلم بحقيقة العهد. معايا يا مشايخ؟ بقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا طبعاً تعبانين معكم لأنكم عقول غير منتجة، معلش ما تزعلوش مني يا مشايخ. السنوات، 8 سنوات سابقة ما استطاع طالب أن يجمع عنواناً لموضوع ولا كتاب مخطوط لتحقيقه. البحث العلمي بحث موضوعي، وانتم بتدرسوا ماده حديث موضوعي في الدراسات العليا، والفرع الثاني تحقيق المخطوطات. بقول لك انا 8 سنوات الماضيه لم اجد مفكرا فكر في موضوع يقوم بحل مشكله معينه في ماده علميه معينه الى يومنا هذا، 8 سنوات، ولم اجد طالب او طالبه جمعوا او بحثوا عن مخطوط. وكما قلت لكم في مخطوطات كثيره وعلى النت موجوده، المكتبات كلها موجوده، وانا كما قلت لكم واضح في الـ في الـ واضح في معمل التخريج، فهارس المكتبات العالميه كلها، فهارس المكتبات لمن اراد ان يحصل عليها فلياتي بفلاشه حوالي 8 جيجا وياخذ مثلا هذه الفهارس، يبقى عنده مكتبات العالم في بيته يستطيع ان يستخرج منها كتابا او ان ينزل كتابا او ان يطبع كتابا ان كانت عنده طباعه. معايا مشايخ؟ وحريص كتمام الحرص على ان تكون هذه فهارس المكتبات في بيتك، لانك انت مقبل على مرحله علميه دقيقه مش هينفع فيها الاسلوب بتاع اللي هو اسلوب النوم وعدم البحث في المكتبات والجري وراء العلماء او وراء المخطوطات للاتيان بجديد مثري المكتبه الاسلاميه او المكتبه الحديثيه المعاصره. انا بركز على كثره القراءه لطالب الحديث في المكتبات هذه. وكما قلت لك موقع اهل الحديث مواقع كثيره متعدده، مواقع لبعض الافراد بيكتبوا فيها بينزلوا فيها مخطوطات نادرة، بيكتبوا عناوين لموضوعات. يعني أنا مثلا أضرب مثال بسيط، هذه في موقع كده مش عارف اسم موقع إيه، معاكم واتساب ما أعرفش، عندي هنا فيها مجموعة علماء محدثين كاتبين عنوان عندهم مؤتمرات وأبحاث علمية، ماشي؟ أحد العلماء منزل مخطوطات، منزل مطبوعات، ومنزل عناوين موضوعات لطاولة الحديث. موقع اسمه مؤتمرات وابحاث علميه، موقع اسمه مؤتمرات وابحاث علميه، بيتكلم عن يعني رساله طويله كده، ولكن من جديد الابحاث والرسائل الحديثيه المتاحه للتحميل، الاحاديث الوارده في المرض والعياده دراسه موضوعيه، طبقات الرواه لمن قتادة ابن دعامه جمعا ودراسه، وطبقات الرواه عن مسعر بن كدام الكوفي جمعا ودراسه، طبقات الرواه عن الامام سعيد المقبري جمعا ودراسه، كتاب ترتيب الثقات ابن قطلوبه دراسه وتحقيق للقسم الثاني، الاحاديث التي اتفق عليها ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك جمعا ودراسه، وتحقيق من اول جماع ابواب صلاه الكسوف من صحيح ابن خزيمه الى اخر المضمون، عند موارد ابن الأثير ومنهجه من خلال كتابه وسط الرأسة الغابة في معرفة الصحابة. موضوع آخر، سؤالات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم دراسة موضوعية. القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث السنة عند الحنابلة، جمع ودراسة نظرية طبية، أحاديث رؤية الهلال ومحاولة اكتشاف التطور في مفهومها، جمع ودراسة، وهكذا. يعني المواقف الحمد لله مليئة بالمخطوطات، مليئة بالموضوعات، لكن السبب الرئيس في عدم وصول الطالب إلى موضوع وتسوله من هنا وهنا دلالة على قصوره في البحث، عدم البحث والتنقيب وغير ذلك، والجري وراء المواقع والأساتذة الذين باستطاعتهم أن يقدموا ثراء علمي متمكنا لكل طالب من طلاب الحديث. هاي مشايخ ولا ايه؟ الله يبارك فيكم، ربنا معاكم ان شاء الله. انا عندي البحث العلمي، هنتكلم عن البحث العلمي خلاص، ندخل بقى في مضمون المنظور من هنا. دكتور؟ نعم. الثماني سنوات اللي تذكرت ما في احد قدم الموضوع ابدا. كيف رسائل مش تسوي دكتور؟ مين اللي بتقترح هديه؟ قسم عمال يقترح للطلاب والطالب وعلى كيفه كمان. طيب يقول لا ده انا ما اقدرش على الموضوع ده، والله ان انا مش لا ياتي من عندي، مش لا ياتي من عندي هو. ها؟ تقصد لا ياتي بالثمان سنوات؟ بقول ما حدش بيجري ورا موضوع يدور عليه ويقترح عنوان ويحل مشكله. العام الماضي 72 طالب ماجستير نجحوا في دراسات العلوم، العام قبل الماضي. العام الماضي نجح 30 طالب في دراسات العلوم. معايا؟ ده غير البنات، ده البنات برضه هناك بيسجلوا هناك في كلية البنات، وعليهم مقرر عليهم 300 حديث تخريج فقط، لا غير، يجيبوا لنا حديث من أي مكان من أي كتاب، أما التحقيق أو موضوع أو غير ذلك فلا علاقة لهم بهذه الأمور، وإنما مطلوب منهم 300 حديث تخريج فقط لا غير. سواء وصلوا إلى مقصود أسمى في الحديث أو وصلوا إلى حكم صائب أو لم يصلوا، هذه قضية أخرى. لكن أين القراءات الواسعة لحل مشاكل بالحديث؟ إن ما زال الكتب الحديثية فيها مشاكل لا حصر لها. أنا ممكن أروح للإمام النسائي في السنن الكبرى وأجد الإمام النسائي يقدم في باب من الأبواب عنده الحديث المرسل على المتصل، يقدم حديث الأقل حفظاً على الأقوى حفظاً، الإمام النسائي. معايا مشايخ ولا إيه؟ لما أروح أنا للإمام النسائي في السنن الكبرى وأشوف هذه الأشياء، ده مشاكل عاوز أحلها، دي مشاكل عاوز حل، عاوز عقل نابه، عاوز عقل ناضج في المدرسة الحديثية، عاوز عقل ناضج فاهم المصطلحات الحديثية في كتب المصطلح، والذين ألفوا المصطلح دول ألفوه على أي قواعد، بعد حفظهم لكل هذه الكتب ومناهج الأئمة اصطلحوا واتفقوا على هذه القواعد الحديثية. أنا عاوز أطبق هذه الأمور بالنسبة للسنن الكبرى للإمام النسائي. موضوعات خطيرة جدا. لماذا قدم الأقل حفظ على الأحفظ في الحديث؟ معايا مشايخ ولا إيه؟ عندي علماء السنة كثير منهم لا يقول بالنسخ في السنة النبوية، وإنما عندهم الجمع بين الأحاديث، وعندهم الترجيح بين الأحاديث، وعندهم الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية جمع لي 115 مرجح حديثي ولم يذكر عليها أمثلة. ليه لم يذكر؟ لأنه لو ذكر أمثلة عليها لعابه علماء زمانه، كلهم حفاظ وكلهم فاهمين اللي حيقوله، فجمع 115 مرجح بين الأحاديث عند المحدثين، لأن المحدثين يقولون بالترجيح ولا يقولون بالنسخ، كثير يقول بالترجيح ولا يقول بالنسخ، كثير منهم يقول ما جاء أول الأمر وما جاء آخره. أنا عاوز طالب أو طالبة تكون ذكية كده، تجمع لي أحاديث رسول الله في الموضوع الواحد ما قاله أولاً وما قاله أخيراً، وشوف يا ترى هل الأئمة عملوا الفقهاء وغيرهم عملوا بما جاء أولا أو بما جاء أخيرا. ما عندناش إن نسخ في هذا، بل إن كثير من الصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طافوا البلاد يعلم الناس أو الاتجارات أو غير ذلك من أمور، فكانوا يقولون بالأول. وغيرهم من عاش في المدينة بعد ذلك سمع من رسول الله في هذه القضية ثانيا كان يقول بالثاني، وهذا معمول به وذاك معمول به. لكن هل في واحد منكم تطرق إلى مثل هذه النقطة ليجمع ما قيل أولا وما قيل آخرا ويبين وجه الحق في الاثنين، ولماذا عمل الفقهاء بهذا وعمل الفقهاء بذاك؟ هل تفكر بمثل هذا يا مشايخ؟ إنما إحنا بقصورنا الفكري بنقول ده بينهما ناسخ ومنسوخ وننتهي القضية، لكن إحنا ما عندناش كلام من ده ناسخ ومنسوخ في السنة النبوية. من وجهة نظري أنا ومن وجهة نظر بعض العلماء للكثرة، الكثرة قالوا بأن هناك لا يوجد ناسخ ومنسوخ في السنة النبوية. معايا مشايخ ولا إيه؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ طيب ماشي. محتاجة تفصيل أكتر. إيه؟ محتاجة تفصيل أكتر. نعم فصل النقطة الأخيرة دي بعد إذن حضرتك. اتفضل سيدي. صوت حضرتك ناسخ ومنسوخ ولا إيه؟ أيوه. لا ده أنا أنا بقول لك بعض الكثير من العلماء في أهل الحديث لا يقولون بأن هناك ناسخ ومنسوخ في السنة، وإنما يقولون هذا ورد أولا وهذا ورد أخيرا عن رسول الله. من عادة رسول الله أن ينطق بالحديث ثلاثا وأربعا وخمسا، وإذا وقد يقول الحديث لجماعة الصحابة الذين جلسوا معه في صلاة الظهر، ثم يأتي ناس في العشاء بعد رجوعهم من التجارات أو العمل في الزراعة أو غير ذلك. زي سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول كنت في عوالي المدينة فكنت أنزل يوما وزميلي ينزل يوما إلى آخره. فسيدنا رسول الله كان يقول الحديث ثلاثا، وقد يزيد في الحديث كلمة تؤدي إلى حكم زائد، وقد ينقص من الحديث كلمات أدت إلى كذا إلى آخره. وهذا معمول به وهذا معمول به، والعلماء بيقول لك الأحاديث تشرح بعضها البعض وتفسر بعضها البعض، مش كده سيدنا الشيخ ولا إيه؟ وهكذا أنا بقول كلام قد يكون في شطعات عندي لإثارة عقلي، لأن البحث العلمي هو الفحص والإثارة. أنا أثيرك عشان خاطر تروح تبحث في نقطة معينة، فالبحث العلمي لغة الإثارات والفحص والبحث والتنقيب. فأنا دلوقتي بعمل لك عملية إثارة في نقطة معينة، يا ترى هتروح تشتغل فيها ونقول للراجل ده كان كذاب فيما قال أو صادق فيما قال. فالبحث العلمي لغة هو الإثارة، الإثارة التي تؤدي إلى البحث والتنقيب. عن شيخ ولا إيه؟ احنا عاوزين نبقى نقعد فوق كده عشان المكان ضيق ومكتوم كده وبارد والواحد عنده روماتيزم وحاجات زي كده. المحاضرة الجاية يا أستاذ. نعم؟ المحاضرة الجاية. أيوة الله يبارك فيك يا رب. ليك الصحة والعافية. شوف لنا مكان فوق كده حلو كده في الهواء الطلق. إن شاء الله ربنا يبارك فيك. أصل أنت عارف إيش البهاء من الدراسات العليا من الساعة 2. والدراسة في الصباح دي تجاوزا كده من عميد الكلية وتكون في المكتبة، لأن لا وجود لأماكن إلا بعد الساعة 2. فلو لقينا محاضرة صحيحة فاضية في الوقت ده هو ماشي يكون أحسن يعني. معايا مشايخ ولا إيه؟ يبقى إذا أنا مشكلة البحث عندك دي هي المشكلة التي تؤرقك وتثيرك ولا تجعلك تنام الليل من أجل أن تبحث عن كل ما ورد فيها سلبا وإيجابا، وتقويم كل ما تجمعه بالنسبة لهذه النقطة وتقويمها والاستدلال عليها. هذا البحث العلمي. يبقى البحث العلمي هو البحث عن مجهول. بحث عن ايه شيء مجهول؟ بقول لك عن مشكلة معرقات. بحث عن المجهول هذه هو المشكلة. وانت يا سيدنا الشيخ العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة أبدا. العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. لا تظن أن العلماء السابقين ومؤلفاتهم التي ملأ طباق الأرض مصنفات ورع في نقطة واحدة لا يدل مخاطك أنه قضوا على هذه المادة. وإن كان الأئمة أصحاب المصطلح قالوا بأن هناك علم نضج واحترق وعلم نضج ولم يحترق وعلم لم ينضج ولم يحترق، وقالوا أن علم مصطلح حديث علم نضج واحترق، يعني خلاص لا يوجد كلمة للمؤلف. ليه؟ لأنهم كانوا حفاظ حفظوا كل ما ألف، حفظوا شو بقول يا اسم الشيء، حفظوا كل ما ألف. جلال الدين السيوطي اللي هو خاتمة الحفاظ كان يحفظ كل ما يوجد في مكتبته من كتب، وألف في جميع فنون العلم، وكان مع شدة حفظه كان يكتب الكتاب يظن الظان أنه كتاب الشيخ ابن حجر وليس كتابه كما قلت لكم، بل من براعته أن يغير الأفعال الماضية إلى مضارعة للوصول إلى حكم معين، وقد يؤلف وقد يضع حرف جر بما كان حرف جر للوصول إلى حكم معين، ثم يدعي القصراء على أنه حاطب ليل لا يفرق بين الحبل والحيه، فقد يضم الحية تحت إبطيه ماشي وهو لا يدري أنها حية فتندبه كما يقولون عن جلال الدين السيوطي. لكن هذا الرجل كان المفتي الأكبر لإفريقيا، وما عينه الوالي مفتي أكبر لإفريقيا لقارة إفريقيا كلها إلا لعلمه وحده. رجل كان كما قلت لكم كانوا قاعدين في بلاد التكرور، وبلاد التكرور دي مجتمع ملتقى طرق محور زي محاور طرق معانا شيخ الجليل في إفريقيا جنوب ليبيا وشمال السودان، وبلاد التكرور أي بلاد البشرة السمراء، يعني السمراء يسمى بلاد التكرور، فلان هذا تكروري أي إفريقي يعني، وكان هناك وكان يخاطب جميع الأقوام والأجناس والبلدان بلهجتهم. إيه الرجل ده اللي عمالين نقول حاطب ليل؟ ده احنا اللي حاطب ليل، ده أنا حاطب ليل عم باخد كلمة من هنا وكلمة من هنا وتنتهي قضيتي. كان يخاطبهم بألسنتهم جميعا، وكان يفتي لهم في حياتهم الزاهب الرائح والغائب وغير ذلك من الأمور. ما تقلد هذا المنصب إلا لعلمه، كان خاتمة الحفاظ فعلا، ولا يستطيع أحد أن يجاريه فيما قال وكتب، بل إن الإمام السخاوي كان بينهما معارك حربية كما تعلمون، معارك شديدة علمية كما تعلمون، وهما عينان في رأس واحدة، فلا نستطيع أن نقول من انتصر ومن المهزوم، ولا نستطيع أن نقول هذا سارق وهذا هذا سرق من هذا أبدا. العلماء كان بينهم سجلات ومساجلات، خدموا في العلم في جميع النواحي بسبب ما بينهما من نزاعات علمية، فلا نستطيع أن نقول هذا نص علمي وهذا سارق علمي إلى آخره، بل أثروا المكتبة العلمية. هذا ما يقولون عنه بأنه حاطب ليل أو سارق إلى آخره، لكنه كان خاتمة الحفاظ. أنا عاوز بحثك العلمي يا سيدنا الشيخ مبني على قراءات السيرة. البحث الموضوع اللي أنت حتقدمه إن شاء الله الفصل الجاي إن شاء الله يكون مبني على قراءات واسعة لا تتسول، يعني ما تروحش الواحد أستاذ يقول له هات لي موضوع، سواء كان بلدياتك أو معرفتك أو يمين أو يسار إلى آخره، بل عاوزك أنت تفسر المكتبة العلمية بمشكلة تكون بحلها وتتقدم بهذا الموضوع من بنات أفكارك، وتعنون له عنوان بسيط صغير كده في كلمات صغيرة وليس في سطرين أو ثلاثة، لأن العنوان الكبير معيب عند العلماء، بل عاوز العنوان هنتكلم عنه في حينه إن شاء الله يقوم بحل مشكلة معينة أو يؤدي إلى مشكلة معينة تقوم بحلها إلى آخره. فعاوزك أنت تختار الموضوع بنفسك، ولا تستطيع أن تقوم بهذا إلا بقراءات واسعة متميزة. العلم الذي نضج ولم يحترق. نعم. العلم الذي نضج ولم يحترم. علوم كثيرة جدا ما زلت أنت تعمل عليها كعلم التفسير وعلم شرح الحديث، لأنك أنت ما زلت تنزل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على الواقع المعاصر، وتقوم بحل مشكلة سائدة في المجتمع، فهذا علم ناضج والحمد لله، لكنه لم يحترق ولن يحترق حتى قيام الساعة. وليس تفهم هذه الآيات وتلك الأحاديث إلا من شرح الأوائل لها؟ لا، بقول لك أنت تنزلها على الواقع على اسم وسيل. لا بنزلها بس فهمهم هم. القرآن حق الأمن، وقد تأتي أنت بوجه لم يصل إليه العلماء، أو العلماء شرحوا حسب مقتضيات السياق والزمان والمكان. وأنت مقتضيات السياق والزمان والمكان حاليا للوقت تؤدي إلى فهم جديد. ماشي اسمه شيخ؟ ودي سمة من سمات القرآن الكريم والسنة النبوية. انظر الى قول الله تعالى يا ايها المدثر. ايه بعدين؟ كن فأنت. ايه بعدين؟ ربك بعدين؟ ثيابك طاهر. ايه؟ والرجل ولا تمنن تستكبر. ايه بعدين؟ ولربك فاصبر. ها؟ يا بل يبدأ الدعوة بقم وبلغ الدعوة، ثم يقول فإذا نقر في الناقور، إذا قال يا ايها المدثر قم فأنزل، وبعدين يقول لي بعدها فإذا نقر في الناقور، مفهومها أنك أنت ستسير على كتاب الله هذا حتى قيام الساعة. عايزنا شيخ؟ وإحنا بنقول العلماء قديما قالوا القرآن هذا حمل أوجه، وقالوا القرآن مصلح كل زمان ومكان. مفهومها إيه؟ مفهومها أننا حطبق كل ما جاء في القرآن الكريم على زماني، وأنزل كل واقعة واقعة منزلتها أخذ من استنتاجات من القرآن الكريم. يبقى علم التفسير هذا يا سيدنا الشيخ، كل مفسر فسره حسب عالم زمانه وقته وزمانه وبيته. معايا يا سيدنا الشيخ؟ وجاء بعده ناس فسروا بعده، هو بعد المفسر الاول جاء ناس بعده بالقرن الثاني فسروا، فكانوا يعلقون عليه بناء على عالم زمانه، وجاء بعدهم وبعدهم والى يومنا هذا. ودي يا سيدنا الشيخ ده اعجاز القران الكريم واعجاز السنه النبويه. فأن تنزل الأحاديث النبوية منزلتها في زمانك ووقتك وبلدك، ده ما شاء الله أخذ من استنباط الأئمة واستنتاجك أنت إلى آخره. معايش ماشي؟ بشرط التقوى كما قلنا، وبشرط القراءة الواسعة المستفيضة في مناهج الأئمة وما كتبه الأئمة من السابقين. العلم الذي لم ينضج ولم يحترق. مكتشفات الحديث مثلا. علم التجريبيات. علم يا سيدي الشيخ؟ تجريبيات. دكتور صحيح علم التجريب التطبيق. صحيح ان المخطوطات التي تكون على المواقع تكون قد يعني بحثت قبل ذلك؟ في مخطوطات كثيره جدا. طلاب الحديث في مصر وفي البلاد العربية والإسلامية والبلاد العالمية يقومون بتحقيق مخطوطات كتب السنة النبوية وما يتصل به. وأنا كنت لو كنت رسالة على مستوى العالم كله، فما بالك بهذا الكم الهائل في كل هذه العلوم التي حققها العلماء من قديم حتى يومنا هذا. ما زالت المخطوطات الحديثية تملأ المكتبات. لو كنت مخطوط وعرضته على القسم يأذن لي لا مثلا اشتغل فيه، ولا مثلا ممكن يقول لا اشتغل بنفس الخطه اللي ماشي عليها زمايلك؟ لا، ممكن يعاقبك على البحث. هات مخطوط واكتب له خطه 24 جرام كده ونشوفه، وتجيب لي الدراسات السابقه فيه، واذا كان موجود طبعه تجاريه ولا طبعه علميه محققه ولا كده، كل هذه الاشياء المحيطه في المخطوط بتاعك تتهاني كده على طبق من الفضه، وطلع لي برنت على ان البحث الكتاب ده هو لم يحقق او حقق على يد فلان وفلان وفلان، وفي قصور عند فلان وقصور عند فلان، ده في المذكره اللي انت بتقدمها للقسم بالنسبه لهذا الكتاب او هذا المخطوط. معايا يا سيدي؟ واحنا والقسم بينظر في كل هذا الكلام كله واللي عنده شيء جديد من الاساتذه بيقول لا ده الكتاب ده منحقق في المكان الفلاني وانا يرتضيني هذا التحقيق، والتاني يقول لك لا لا يرتضيني، والتالت يقول لك كذا وهكذا، وبتاخذ مناقشه حوالي شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته في مناقشه هذا الموضوع حتى تسجل. عايز نسيت؟ صحيح يا دكتور، في الماجستير لازم يكون تحقيق لا يكون تعليم؟ لا ده هم التحقيق اصبح للوافدين وانتوا مفروض عليكم موضوع. استنى دلوقتي بقى في الجلسه الطبيعيه وبيحققوا. هي برضه حقوق، ما هو بس واحنا خلاص احنا القرار ده شق البهاب، وان كان بتبص في مجلس الكليه لكن احنا بنهرب منه باشياء. نهرب منه ازاي؟ انا عندي مخطوط مثلا زي بات الاحكام اللي مسجل حاليا دلوقتي كان مكتوب دراسة وتحقيق، لا أنا كتبنا الوقت دراسة نقدية. هو نفس الموضوع، دراسة نقدية بس زدنا في الخطة بعض الفقرات عشان خاطر الطالب يشتغل عليها يعني في الدراسة النقدية. فنزلنا في الخطة بعض الأشياء عشان الدراسة النقدية هذه، وخرجنا من دراسة المخطوطات بالنسبة للطالب المصري وخليناها في الدراسة النقدية. اللي ماشي حاليا دلوقتي المخطوطات خطط الدراسة اللي دلوقتي كلها مكتوب عليها دراسة نقدية. مش الدراسة النقدية بتعلم الطالب الجرأة على إيه؟ إيه؟ تعلم الطالب الجرأة لا سيما إذا كان حديث السن. وأنت هتعرف تنقل لما هتفهم الجرأة. ممكن ينقل. ينقل مثلا ممكن ينقل كلام. أنا هكون معاك ما في مشرف معاك هياخد يمسك في إيدك في الدراسة ما أنا وضع لك منهج كيف تنقل. أيوه. ما أنا وضع لك منهج كيف تنقل. أنا الدكتور أحمد بيعمل بيديك ويضع إيدك على كيف تترجم للراوي وكيف تصل للحكم النهائي عليه وكيف تقرر الحديث وتحكم عليه. عايز نشير كيف تنقض كيف تجرحه عالما أو تعدله وكيف تصل للحكم النهائي عليه، وده النقل ده عايز نشير. لكن النصوص التي المكتوبة دي هل تستطيع أن تنقض صاحبها فيها؟ اللي هي المعلومات التي استنبطها أو المعلومات التي كتبها من بنات أفكاره في شرح هذه المادة العلمية أو النص الموجود. أنت هتعلق على على على على ما كتبه، فالإمام حافظ بن حجر شرح في فتح الباري وله آراء. باش استشهد أنت هتنقل في هذه الآراء التي ذكرها بس بالدليل. ملكة النقد دي هربيها عندك بس بالدليل. عايز نشير وتعتمد في دليلك هذا على العقل وعلى النقل، مش هتعتمد على العقل لأن ما يحمل أحوال زي إسلام بغيري كده. عايز نشير لابد تعتمد لي على العقل والنقل سويا حتى تصل إلى الغاية المقصود. والله تعالى أنا وأنا وصلى الله عليه وسلم. دكتور المساجد.